الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كلامنا في هذا اليوم فيما إذا فرض أن العام خصص بمخصص، وهذا المخصص لم يكن فيه إجمال. عليكم السلام ورحمة الله. وهذا المخصص لم يكن فيه إجمال. لعلك تقول إذا ما ذي إجمال بعد شك وش عدك بعد. قال أكرم العالم، ثم قال لا تكرم العالم الفاسق. والعالم الفاسق أنا أعرف مفهومه ماذا، ما هو العالم الفاسق؟ فاعل الكبيرة. أدري افترض هو صرح قال لا تكرم العالم فاعل الكبيرة، طبعا أوضح. لكن دخل المسجد شخص، أنا واقف همات ياهو الذي عالم يدخل أكرمه ببعض أنحاء الإكرام. دخل فرد شخص ما أدري أنه هذا، أدري هو عالم، جزما هو عالم، ولي قاري درس كثيرا وإلى آخره، لكن ما أدري فاعل للكبيرة أو ليس بفاعل للكبيرة. لعله فاعل للكبيرة وأنا ما أدري. فهنا الإجمال فيما في أصل مفهوم المخصص، كلا، مفهوم الخاص واضح. قال ولا تكرم فاعل الكبيرة، أطلع من أربع فاعل الكبيرة، لكن ما أدري أن هذا مصداق لفاعل الكبيرة أم لا. وهذا ما يعبر عنه بالشبهة المصداقية في مثل هذه الحالة. هل يجوز التمسك بأكرم العلماء لإثبات وجود إكرام هذا الشخص الذي أشك أنه فاعل للكبير أم لا؟ عليكم السلام ورحمة الله. هل يجوز أكرر التمسك بالعام في الشبهات المصداقية؟ هذا البحث المعروف بينهم، وهذا من المباحث المهمة. مهمة قصدي يعني شنو مهمة؟ مو مهمة يعني صعبة وكذا، لا، مهمة يعني في الفقه، لأن كثير ما الإنسان يبتلي بينا بالشبه المصداقية. فإذا يجوز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية يتمسك حتى به، وإلا فلا. خب شنو رأيك أنت في البداية؟ لعلك تقول بل يجوز أن نتمسك بالعام في الشبهات المصداقية فأكرم العلماء نتمسك به. لإثبات وجوب إكرام هذا الشخص. وطبيعي الآن أستدرك أقول هذا كلامنا في المخصص المنفصل دون المخصص وستتضح النقطة في ذلك. في المتصل بلا إشكال بين الكل وبلا خلاف لا يجوز التمسك. إنما الكلام فيما إذا كان المخصص منفصلا فلعلك تقول يجوز. دليلك ماذا؟ لعلك هكذا تقول دليلك أن أكرم العلماء فيه ظهور في وجوب إكرام كل فرد فرد فرد حتى فاعل الكبيرة له ظهور في وجوب إكرام. عجيب، لماذا؟ لأن المخصص منتقل. وإذا كان المخصص منفصلا فظهور العام موجود، لا ينسلم منه. شيء، وهذا الظهور نتمسك به ويكون حجة إلا إذا، هاي أنت بعد تتكلم ترى، إلا إذا زاحمته حجة أقوى. وما هي الحجة الأقوى؟ هي الخاص. نأتي إلى الخاص، فلنلحده، هل هو حجة في هذا المشكوك أم لا؟ نسأل الخاص، نقول له يا أيها الخاص أنت ماذا تقول؟ يقول أنا أقول لا تكرم فاعلا كبيرا. هذا ما معلوم فاعل كبير، احنا قاعد نتكلم الشخص الذي دخل علينا. نشك في أنه فاعل كبير أم لا، فالخاص لا يكون فيه حجة. خاص إنما يكون حجة الذي نعلم بأنه فاعل كبير. المعلوم يأتي الخاص ويقول لا تكرم آلي، لا تكرم عربي، هذا ما معلوم فاعل كبير. إذا الخاص لم يكن فيه حجة عام حجة هذا الأرض بلا دليل لطيسرة، سيبقى الحج هذا الفردلة مزاحم. هذا حضرة جنابك استهش على لسانك نقول، ولكن الآخر وثاقا للمشهور يقول كلا لا يجوز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية. لماذا؟ يقول لأنه حينما جاءنا لا تكرم فاعل الكبيرة سوف يصير العام متخصص ومتعنون بيا عنوان العام، العام يعني أكرم العلماء، يصير متعنون بيا عنوان أكرم العلماء. غير فاعل بقرينة مخصص، ما يصير متقيد ومتعنون ومتعدد بين بغير فاعل كبير بقرينة الخاص. يعني هذا يبقى أقول أكرم العلماء شامل لفاعل كبير إلى غيره، ولا يتحدد بيه من بغير فاعل كبير؟ ومقصودنا من أنه يتقيد بغير فاعل كبير مرادنا تتقيد حجيته، لا تتقيد يتقيد ظهوره، هو ظهور إلى في الكون حتى في فاعل كبير، لكن هل ظهور أين حجة؟ في غير فاعل الكبير فسوف تصير عند هذا حجتان. الحجة الأولى وهي العام، العام حجة في ماذا؟ يقول أنا حجة في وجوب إكرام العالم غير فاعل الكبير، حجة في هذا المقدار. والخاص حجة في من؟ يقول أنا حجة عن الخاص فينا، أقول لا يجوز إكرام فاعل الكبير حجة في هذا. فإذا صار هكذا، هذا الشخص الذي دخل علينا المسجد لا نعلم انه داخل تحت هذه الحجة او داخل ماذا تحت تلك الحجة دخول تحت الحجة الاولى وهي العام ليس كما انت اردت ان تقول ترجح بلا مرجح انتهى ما افاده صاحب الكفاية فردنا عليك شلون صار ردنا عليك انت شحتيت وعنا شحتينا انت حضر جنابك اول شحتيت انت تقول العام الى ظهور في الشمول علما حتى لفاعله كبير نقول لك صحيح مسلم صدق الى ظهور لكن احنا ابرزنا لك في مقابلك هذا الشيء الذي ابرزناه هذا في مقابلك ام صحيح اكو ظهور حتى في فاعل كبيرة لكن المقدار الحجة من هذا الظهور تعال بين لي احنا هذا ابرزنا لك ظهور اكو لكن يا مقدار حجة الحجة هو ماذا في حجية تتقيد تتحدد بحدود ماذا العالم غير الفاسق غير فاعل كبير الظهور لا يمكن اعم من هذا المقدار لكن حجية متقيدة بهذا فحجية العام متقيدة بهذا حجية الخوف متقيدة بفاعل كبير فحجتان لا نعلم على انه هذا الشخص الذي دخل المسجد يدخل تحت هذه الحجة امتل دخول تحت هذه دون تلك بلا مرجع فلا مثبت لدخوله تحت العام وهذا معناه ان العام في الشبهات المصداقية ليس بحجة فيا اخي خلصت المطلب بعد امور جانبية اي دحشي مو من كتابتي جانبية اذا واحد سألك قال لك شو احنا هواية سامعين بالفقه العام لا يجوز تمسك به في الشبهات المصداقية وهي سامعين اول ما قرينا اسمعنا دليل المختصر شنو كان شيء مختصر اللي الذهن يكون يبقى لا تطول لي اياه سوي لي مقدمات ومؤخرات وما ادري شنو ما احفظه بعد بس شيء مختصر مفيد قل لي اقول لك المختصر مفيد هذا اللي بينته انه بعد ان يجيء القاسق لا تكون فاسق او فاعل كبير العام اين يكون حجة في غير الفاسق فهذا حجة في غير الفاسق وهذا حجة في من في الفاسقاتان حجتان انت تريد ان تدخل هذا المشكوك في تلك الحجة وهي العام بلا مرجع انتهى كلامه هو يا مسيح جدا لطيف مختصر مسيح فاذا تحدث تعد كبر عندنا حجتان العام حجة في غير الفاسق هذا حجة في من في الفاسق ادخال هذا المشكوك في الاول دون الثاني بلا وجه انتهى وقلت اذا اكو مجال هم للشبهة وين مجال الشبهة في المخصص المنتصل اما المخصص المتصل مجال شبهة ما موجود بي ليش لان ظهور اصلا لا ينعقد من الاول الا في غير الفاسق بعد ما عندنا فرض ظهور حتى نقول هذا العام له ظهور نتمسك بظهوره في هذا المشكوك من الاول ظهوره متحدد بغير الفاسق تطبق العبارة عنوان اذا يكون تقل عنوان كبير التمسك بالعام في الشبهات المصداقية او لا يجوز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية التمسك العام في الشبهات المصداقية هذا عنوان كبير اهنا نتخلي بس في تحكي تقول اذا كان مجملا واما اذا كان احد ماذا هي سيئات ان لم يكن تجاسف التعبير الكتب القديمة هو هذا عناوين ما بيها وما يخلي الطالب يلتفت انه ترى هو هذا المطلب ايه هذا الذي تسامع هوايه وكذا هو هذا ترى ما يخليه يبين اخو قريب الكفاية لكنه ما ندري قارئ احنا لان عنوان هيك لا عنوان كبير ولا عنوان صغير ترجع حتى عنوان صغير ما أصلها. ما يقول لنا الآخر على ناصر بحثة ناصر عام في شبه المصدر على أي حد. وأما إذا كان مجملا بحسب المصداق يعني كان يعني المخصص مصداق مجمل يعني مصداق مردد بين وما أدري هذا على أنه فاعل الصغير يولا فاعل الكبير أم لا بأن اشتبه فرد وتردد بين أن يكون فردا له فردا له يعني علما أو باقيا تحت العام فردا له يعني للخاص نعرف فاعل الكبير يولا فلا كلام في عدم جواز التمسك بالعام لو كان متصلا يا ولو كان متصلا هذا الخاص به يعني به من بالعام ليش لا كلام لان اذا مخل متصل اقل لا ينعقد للعام ظهور في من في العموم لهذا الفرد دفاع الكبير حتى نتمسك بظهوره ضرورة عدم هو الرجال بعد يقول بعد ضرورة عدم انعقاد ظهور للكلام الا في من في العدول في غير فاعل الكبيرة الا في الخصوص الا في الخصوص عن شنو يعني الا في العدول غير فاسقين غير فاعل الكبيرة كما عرفت بالامس بينا شو المرة انه اذا المخصص متصل لا ينعقد له ظهور الا في من في غير الخاص فديما اللي بتتمسك بها ظهور بعد في غير المخصص يعني نقول والخصوص المقصود عند المقدار الباقي هذا بعض مرات تعبير يصير ماذا هنا المقصود من الخصوص الا في الخصوص يعني المقدار الباقي واما اذا كان منفصلا عنه هذا المخصص عن العام ففي جواز التمسك به يعني بالعام خلاف والتحقيق عدم جوازه اذ غاية ما يمكن ان يقال في وجه جوازه والقائل منه حضر جنابك الذي انت على لسانك بينا ان الخاص انما يزاحم العام في من يزاحم في ذاك الفرد الذي يكون الخاص حجة فيه والخاص هل ترى حجة في هذا المشكوك الخاص حجة في هذا المشكوك لا هذا مشكوك لا يعلم انه فاعل كبيرة حتى الخاص يقول لا تكرمه ان الخاص انما يزاحم العام فيما كان يعني الخاص فيما كان اسم كان ياخذ خاص فعلا حجة يعني فيما كان الخاص فعلا حجة فيه يقول فيه ولا يكون يعني الخاص حجة فيما فيما اشتبه انه من افراده يعني فاعل الكبير لله يعلم انه فاعل كبير عمله فخطابه قاعد يوضح بالمثال لا تكرم فساق العلماء الذي هذا هو شنو الخاص والعام هذا الخاص لا يكون دليلا على حرمة إكرام من شك في فسقه من العلماء هذا الحكي كله انت قاعد تحكي فلا لا يكون حجة فلا يزاحم مثل أكرم العلماء ولا يعارضه فإنه يكون من قبيل مزاحمة الحجة بغير الحجة أكرم العلماء حجة في الكل إذا بغون في الشمال في العموم للكل لكل أفراد والخاص ليس بحجة في هذا المشكوك فكيف يزاحم العام فإذا لازم أن نأخذ بالعام لأنه حجة بلا مزاحم الخاص حجة فقط في الفاعل الكبير الذي نعلم بأنه فاعل كبير وهو في غاية الفساد هذا هو في غاية الفساد دون المتصل يعني ماذا فغاية ما يقال هذا وهو في غاية الفساد ليش فإن الخاص افرض كما قلت لا يكون دليل في المشكوك صحيح صحيح مسلم لكن العام حجيته متقيدة بما بعد مجيء الخاص بغير فاعل كبير فذاك حجة في غير فاعل كبير هذا حجة في فاعل كبير ادخاله هذا المشكوك في العام دون هذا بلا مرجح فإن الخاص لم يكن دليلا في الفرد المشتبه فعله يعني هذا الفرد المشتبه فعلا لا يكون الخاص حجة فيه لكن الخاص كيفما كان شو يوجب الا انه يعني الخاص يوجب اختصاص حجية العام في من في غير عنوانه في غير عنوانه غير عنوان من في غير عنوان الخاص من الافراد يعني في غير فاعل كبيرة. الافراد التي هي غير فاعل كبيرة راح يختص بعد بها. سيكون اكرم العلماء دليلا وحجة يعني يوضح بالمثال. في العالم غير الفاسد حجة لم يقل ظهوره والتفت لذلك جيدا. قال حجة ظهوره باقي بعد عن مخصص منفصل. سيكون الاكرم العلماء دليلا وحجة في العالم غير الفاسد. فالمصداق المشتبه مصداق المشتبه ياهو هذا المشكوك عالم مشكوك انه فاسق ام لا. وان لم يكن مصداقا للعام بلا كلام. وان كان مصداقا للعام بلا يعني مصداق للعالم بلا كلام. الا انه لم يعلم من مصادق العالم من مصادق العام بما هو حجة. احنا كلامنا هجة. هل هو مصداق للعام من حجة؟ تقول مصداق للعام يقول العام من حجة. للعام صحيح مصداق لكن ما يفيد. العام شنو هو العالم؟ صحيح مصداق ما يفيد. لكن اهل المهم يكون مصداق للعام الذي يكون حجة. والعام الذي هو حجة حجة في من في العالم عادي غير فاسد. وهذا لا نعلم مصداق للعالم غير الفاسد. لا نعلم انه من مصادق العام للحجة. الا انه لم يعلم انه من مصادقه من مصادق العام بما هو حجة. لاختصاص حجيته يعني حجية العام بغير الفاسق قد تفرضنا. يعني العام حجيته مختصة غير فاسق وهذا ما اعلم انه هو غير فاسق. وبالجملة اكرر العام المخصص بالمنفصل وان كان ظهوره في العموم كما اذا لم يكن مخصصا يعني كأنما أصل غير مخصص من حيث أصل الظهور ظهوره موجود بعده في الشمول لكل فرد بخلاف المخصص بالمتصل. بخلاف إذا خصص بيما بالمتصل فإنه إذا خصص بالمتصل ظهور يجوز كما عرفت في درس أمس. إلا أنه من حيث الحجية لا فرق بينهما يعني بالتالي العام سواء خصص بالمتصل او بالمنفصل حجيته في من تكون في غير الخاص في غير الفاسق. الا انه في عدم الحجية شو التعبير عتيجي به به به به الا انه في عدم الحجية الا في غير عنوان الخاص. هو ليس بحجة الا في من في غير الفاسق ليس بحجة الا في غير فاسق. مثله يعني مثل ما هو متصل لا يكون مخبر متصل العام لا يكون حجة في الفاسق وانما يكون حجة في غير الفاسق كذلك اذا كان مخطف منتصل. فعين اذا يكون الفرد المشتبه يعني هذا العالم الذي دخل من ادرك فاعل كبيرة يولا غير معلوم الاندراج تحت احدى الحجتين ما اريد اخذ تحت تلك الحجة وتحتها فلا بد من الرجوع اذا علما للعام ما يصير فعلما دليل اجتهادي بعد ما اقول لا للعام لا للخاص علما نرجع للاصل نشوف هذا فعل الكبيرة ولا نستصعب عدم فعل علما. ها هذا يسمونه ماذا نتمسك بالاستصحاب لإدراج علما لوجوب الإثبات أنه غير فاسق فيجب إكرامه على وجه الآخر. أنت نتمسك بالاستصحاب كلامنا إذا لا بالعموم نقدر نتمسك الأصبح ما يمكن. لكن نقول الآن هذا كله درسنا جديد الآن هذا فيما إذا كان المخصص مخصص لفظي لفظي لفظي يعني شلون؟ قال اولا اكرم العلماء بعدين ايش قال؟ قال اسمع يا عبدي ولا يوم او يوم انقلني. قلت نعم يا مولاي. قال لا تكرم العالم الفاسق. قلت ممنوع سمعا وطاع. هنا اذا جئت المسجد ورأيت شخصا عالما لا اعلم انه فاسق ام لا اتضح من خلال ما ذكره الاخندل خراساني انه لا يجوز تمسك العام في شهر المساغي لانه تعطل عندنا حجتان ولا يعلم هذا الدخول تحت اي واحد من الحجتين. واما اذا كان المخصص لبي لبي لبي يعني شلون لبي؟ يعني المولى قال اكرم العلماء وسكت لكن انا اعلم اعلم انا عقلي هم ان هذا المولى ويا الفسق معاد عداء شديد لانه فقط لا يجب اكرامه بل يحرم اصلا اكرامه ودي اصلا يقتلهم دوله الذين هم لان هذا العالم الفاسق يخرب أما نستجر مو بس يقرب نفسه أو هو يمثل قال أكرم جيراني الشيخ الآخر فتح وأنا أدري عنده جيران أعداء لا يحب إكرامهم كل يوم يدعو إليهم أنا أشوف بين الطلوعين ولا صلاة الفجر أعري بإكرامهم بلا لا فالقلاة قال أكرم جيراني أو أكرم العلماء ولم يذكر المخصص وإنما العقل المخصص لبي يعني عقلي وإنما العقل حكم عقل أو إجماع حكم بأنه لا يجوز إكرام الأعداء الجيران الأعداء وحينئذ ذهبت إلى بيوت الجيران بيتا بعد بيت بيتا بعد بيت البيت الأول بلي هؤلاء جيران جيدين ليسوا أعداء جزما أعطيتهم الحلوى أكرمتهم بالحلوى تفضل الجيران الثاني فطعن ذولا أعداء للمولى ذولا كلهم يأذون المولى فذولا لا أتقوا بعضهم ولا أعطيهم الحلوى وهذا واضح الباب الثالث وصلته أشوف أن هؤلاء أعداء للمولى أم لا كلام إحنا المخصص لبي وأشوف يقول مخصص اللبي العقل يقول الجيران أعداء لا تكرمهم لكن ما أدرى من الأعداء ولا هنا تعال السؤال هل حينئذ يجوز التمسك بالعام ويجب إكرامهم أم لا سؤال هنا لكن اللي كنا نقول بيجوز إذا كان مخصص لبي هنا لبي هنا كيف هنا العقل يفصل يقول إذا كان هذا المخصص اللبي جلي وواضح جدا إلى درجة بحيث كأنه يعد متصل بمن بالعام وكأنه مخصص لبي متصل بالعام إذا هكذا كان حكم العقل ب عدم جواز إكرام الأعداء من الجيران إذا كان بهذه المثابة واضح جلي بهذه الدرجة فهذا يكون بمثابة المخصص المتصل اللفظي وفي المخصص المتصل اللفظي ماذا قلنا لا ينعقد ظهور من الأول للعام في العموم حتى يجوز التمسك به في الفرد المشكوك ثم ينعقد له في العموم حتى نتمسك به واما اذا كان هذا الحكم العقلي ليس جليا بهذه الدرجة يعني كان كالمخطط المنفصل اللفظي بحيث ظهور العام بعد موجود هنا هل يجوز التمسك ام لا يقول نعم يجوز التمسك فيجوز لي ان ادق الباب الثالث واعطيهم الحلوى تمسكا بعموم اكرم جيراني وما هو وجه الفرق بين المخصص اللبي وبين المخصص اللفظي في اللفظي قلت انه لا يجوز في اللبي تريد ان تقول يجوز اخر ما نفهم احنا الفرق بيناتهم ما هو في اللبي قلت على انه في اللبي قلت لا يجوز في اللبي قلت يجوز ما هو الفرق بينهم يقول ليس من البعيد النقطة هذه سبب هذا سبب مختصر مفيد ما بشيء يقول اذا كان المخصص لفظي المولى كم حجة القى من طرفه علينا، كم حجة القاها؟ ها القى حجتين، احداهما ما هي؟ العام، وقلنا حجة في من يكون في غير الفصح، والثانية ماذا؟ الخاص. فيأتي ما قلناه سابقا من أن إدخال المشكوك في تلك الحجة دون هذه بلا مرجح وبلا وجه. وأما إذا كان المخصص لبيا، المولى كم حجة ألقى؟ أنت إذا جاوبتني على هذا ينتهي. المولى كم حجة ألقى؟ واحدة، وهي ماذا؟ أكرم جيران وهي الحام. حجة ثانية لم يقل. فإذن هو ألقى حجة واحدة، وهذه الحجة الواحدة لا بد من الأخذ بها، وتكون حجة في جميع الأطراف في العدول وفي الفساق ما لم تزاحم بحجة أخرى. والحجة الأخرى ما هي؟ العين المخصص اللبي. والحجة الأخرى هي العين بأن هذا من أعداء المولى. فإذا علمت أنه من أعداء المولى هذا لا يجوز إكرام، هذا مزاحم. أما إذا لم أعلم لم أقطع، فتلك الحجة لا بد من التمسك بها. بس يبقى هذا الشيء الذي يأتي إلى الأذهان، وما أدري إلى ذهنكم جاء أم لا، كل واحد يسمع الكلام يأتي إلى ذهنه هذا، وهو أنه بعدما العقل قطع بأن المولى لا يريد إكرام أعدائه من الجيران، بعدما حكر العقل بذلك، فبالتالي يثبت على أنه الجيران الأعداء لا يجوز إكرامهم. فكأن المولى قال أكرم جيراني، وبعد ذلك ماذا قال؟ كأنما ثانيا قال، بس هذا ثانيا من استكشفنا من حكم العقل، لا تكرم أعداء الجيران، كأنما أكرم. فإذا هكذا، فإذا على هذا الأساس يأتي الكلام أنه كيف ندخل هذا تحديث الحجة دون هذه؟ فيجيب الآخر بهذا الجواب وعفدته عليه، أنا لا أعلم مدى صحته، يقول حكم العقل لا يكون حجة إلا فيما إذا قطع أن هذا من أعدائه. إذا قطع الآن، إذا لم يقطع حكم العقل لا يكون حجة. فالفرق هو هذا. فالخلاصة إذا واحد سألك قال لك أحد آراء العقل بالخراساني المعروف عنه، أحد آراء ترى هي هذه المختصرة بيها، أنه في الشواط المصداقية يفصل بين المخصص المصدق اللبي وبين المخصص ماذا؟ بين المخصص ماذا اللبي وبين المخصص اللفظي، طبيعة المنفصل كلام. المخصص اللفظي المنفصل ماذا يقول؟ لازم تمسك العام في الحكم، شوف المصداقية. اللبي يقول نعم يجوز، فرق ماذا؟ تقول له هذا الفرق. في المخصص اللفظي توجد حجتان ألقاهما المولى، ادخال تحت هذا دون ذاك بلا مرجح. اما في اللبي حجة واحدة نتمسك بها الى ان نعلم بانه ماذا؟ هذا من اعدائه، فنرفع اليد عنها. ثم يقول الآخوند وسيرة العقلاء جارية على ذلك. فالمولى إذا أعطى الحلوى بيد الحفيد وسيرة العقلاء هيك أنا بعد ما أدري صدق استأخذ العدو صدق سيرة العقلاء ولا إذا انتهت سينية الحلوى إلى العاد قلت يا عبدي أكرم جيراني بالحلوى ثم قلته بعد ذلك ولا تكرم جيراني الأعداء. هنا في مورد الشك إذا شك العبد أنه هؤلاء أعداء أم لا لا يجوز له التمسك بما بالعام سيرة عقلاء التجارة وهذا صدق. لكن لو أعطيته ماذا الحلوى وقلت له أكرم جيراني وسكت لم أقل له لا تكرم جيراني الأعداء بس عقل العبد كان يحكم بذلك وشك أن هذا من الأعداء أم لا سيرة العقلاء جارية على وجود إكرامة أم لا لا أقول يقول بلي جارية أقول أنا ما أدري صدق جارية ولا إذا جارية في الثنين إذا ما جارية في الثنين ما جارية يقول بلي جارية هنا على وجود إكرام يستوى شنو ليش العقلاء تفرقه مو بعيد لأجل النقطة التي ذكرناها أنه في اللفظ توجد حجتان ولا يعلم هذا المشكوك يدخل تحت أي واحدة من الحجتين أما في اللفظ لا توجد حجتان أطبق العبارة لذلك يقول في أمور بدعة وجود ذلك في ذهن العقل أهتشي مشكلة هذه تتطرق إلى ما عندها أي لكن أنا قصدي أنا في اثنين أفهم ماذا لا يتمسك ماذا بالعموم ولا يكرم مثلا هج يقول هذا إذا كان المخصص لفظيا هذا إذا كان المخصص شنو هذا إذا كان المخصص لفظيا يعني احنا لما قلنا لا يتمسك بالعام في شبه المصداقية إذا كان مخصص لفظي ماذا لا تقول عن لفظ السهل وأما إذا كان لبيا قلنا اللبي إلى صورتين مرة واضح جدا مرة غير واضح فإن كان مما يصح أن يتكل عليه المتكلم إذا كان المتكلم في مقام البيان إذا كان بسبب البيان إن استطاع في مقام التخاطب إذا كان يصح أن يتكل عليه من هكذا واضح يصح أن يتكل عليه فهو كل متصل ليش كل متصل لأن بارح ينحدث للعام ظهور بعد في الشمول فهو كل متصل يعني كل مخصص اللفظي المتصل حيث لا يكاد ينعقد معه يعني مع هذا اللبي الذي واضح هكذا لا ينعقد معه ظهور للعام إلا فيما قلنا في الخصوص يعني في خصوص غير الأعداء يعني في الأحبة في الخصوص يعني في الأحبة وإن لم يكن كذلك يعني اللب لم يكن واضح هكذا فالظاهر بقاء العام في المصداق المشتبه يبقى علامة على حجيته كظهوره شلون الظهور يبقى العام هم يبقى على الحجية فالظهور باقي والحجية باقي بثلاثة قيمة في اللفظي ظهور باقي لكن الحجية تزول أما هنا الحجية تبقى والسر في ذلك بل شوف هاي العبارة هاي العبارة من العبارات المظهمة اللي دي راح أقلك إياها السر اللي بيّنته شنو هو أنه هنا في اللبي المرقى من المولى حجة كم شيء واحد والسر في ذلك أن الكلام الملقى من السيد حجة الكلام الحجة الملقى من السيد مو حجة لا تقرأها قد مرة حجة تسوي لنا إياه خبر علما تقول لي أنا قارئ إن تنقب الأول وترفع الثانية فأقرأها حجة غلط حجة إن الكلام الملقى من السيد حجة إذا كان صاحب الكتاب يقول واجهة العبارة أوضح إن الكلام الحجة الملقى من السيد ليس إلا واحد وغياه واحد العام فقط هاي في اللبي ليس إلا ما اشتمل على العام الكاشف بظهور هذا العام عن إرادتي عن إرادة مولى للعموم أكرم جيراني لمن يريد يقول نعم يريد العموم فلا بد من اتباعه ما لم يقطع بخلافه مثلا أخذ مثال إذا قال المولى أكرم جيراني وقطع بأنه لا يريد إكرام من كان عدوا له منهم يعني الجيران كانت إصالة العموم يعني في أكرم جيراني باقية على الحجية بالنسبة لنا لهذا الشخص الذي لا نعلم بخروج عن عموم الكلام للعلم بعداوته. أقول هذا للعلم بعداوته قيد علما للمنفي وللنفي، هذا التعبير تعرفه ولا للمنفي وللنفي قيد علما يعني للنفي وللمنفي يعني شنو أوضح لك إياه بعدين تبدأ بتجاوب نزين. يعني قيد لم يعلم بخروجه يوقف يعلم بخروجه قيد علما مناسب لم يعلم بخروجه هذا للنفي يوقف يعلم بخروجه هذا قيد يصير للمنفي يا هو المناسب للنفي قطع. ليش؟ يعني هيك يصير المعنى لم يعلم بخروجه. ليش يعلم لم يعلم بخروجه؟ ليش لم يعلم بخروجه؟ لماذا؟ للعلم بعداوته. فباطل هو ما دليل عدل فإن العلم بعداوته فكيف يصير قيد علما إلى النفي؟ فيصير قيد علما إلى المنفي يعني علما إلى قول يعلم بخروجه. أحسن تبقى شيء يعني العلم بخروجه شلون يصير من باب العلم بعداوته؟ بل من اول بل شو من اول كانت اصالة العموم باقية على الحجية بالنسبة الى من لم يعلم الى هذا المشكوك. ليش تكون باقية على الحجية؟ لماذا؟ اجل لعدم حجة اخرى. تفتشون عبارة قولي ولا يعني اصالة العموم تبقى في هذا المشكوك من باب عدم وجود حجة اخرى بدون ذلك يعني بدون العلم بدون ان اقفع بان هذا عدو حجة اخرى ما موجودة على خلاف العام حجة أخرى على خلاف العام ما موجودة. هذا وين كل الحكي في من في اللبي لكن في اللفظ المولى كم حجة ألقى حجة ما أعلم هذا داخل هذا الحجة أبجل بخلاف ما إذا كان المخصص لفظية فإن قضيته يعني مقتضى تقديمه عليه تقديمه عليه تقديمه تقديم الخاص على العام لما نخاف نقدمها على العام والنتيجة العام راح يتفرد بغير الفساق فيصير حجة في غير الفساق كأنه كان من رأس يعني من الأول هذا العام لا يعم الفساق لا يعم القاف وإذا قدمنا القاف يعني كأن من العام من الأول لا يعم الفساق وكأن من المولى من الأول قال أكرم الحلوى غير الفساق كما كان كذلك حقيقة فيما كان الخاص متصلا. يقول هذا المخصص كان متصل شلون العام من الاول لا يكون شامل للفصاح كذلك لو كان منفصل وقدمنا الخاص بالتالي فانه العام من الاول ما يشمل الفصاح نقطة. فاذا العام راح يصير مختص بغير الفصاح فاذا مختص بغير الفصاح شلون تدخل المشكوك كيف تدخل هذا المشكوك فينا في العام دون الخاص مع انه ذاك حجة وهذا حجة ادخاله تحت تلك الحجة دون هذه بلا مرجع والقطع بعدم ارادة العدو. قد واحد يقول مو هذا العام يقطع بعدم ارادة العدو فما دام يقطع فبالتالي المولى كأنما قال لا تكرم جيراني العدو العدو من جيراني وهذا مشكوك فإدخال تحت العام كما أنت تريد صعب تبايع بلا وجه. يقول والقطع بعدم إرادة العدو لا يوجب انقطاع حجية العام ما يوجب زوال حجية العام قلت أنا أرجف هاي الدعوة عليه هذا ما ثابت هي العدت إذنان لا يوجب انقطاع حجية العام إلا ضيما في الفرد اللي أقطع فاسق إلا فيما قطع أنه عدو أو فاسق مثلا لا فيما شك في أنه عدو كما يظهر صدق. يقول إذا تريد شاهد على ما نقول أنت صينية الحلوى لاحظ المولى الذي يعطي صينية الحلوى ويقول لعدي أكرم جيراني ويقول لي تكرم العدو إذا شك العبد في أن هذا من أعداء عمله ولم يكرمه المولى يعاقبه أم لا؟ نعم يعاقبه فهذا دليل على ما نقول مولانا حينما يأتي هذا العبد للمولى المولى يقول للعبد أكرمت الجيران الثالث يقول مولاي كلا ثم كلا. يقول له لماذا؟ يقول لعمي أشك في أن عدو لك أم لا. المولى يضربه ويعاتبه. إذن هذا دليل. لكن علمك للباب الثاني الجيران الثاني إذا لم يكرمه الذي يقطع بأنه عدو إنه لم يكرمه لا يعاتب المولى، يقول له أحسن أحسن جيد جدا. أما للثالث دليل ما أدري هذا حكي منين يجيبه لأخذ الفراسان ما أدري شو هذا أقول هذا الحكي منين يجيبه. كما يظهر هذا بسيط معك أنت فرض العزب بالوجدان، وإذا وصلنا في السالفة للوجدان أنت في الوجدان أنا أقول وجدان. كما يظهر صدق، وإذا كل شيء كذب زايد أقول لك ما عندك وجدان كيف تسقط بعد. كما يظهر صدق هذا من صحة مؤاخذة المولى لو لم يكرم واحدا من جيرانه، وهي الدار الثالثة، الدار الثالثة الجيران الثالث مشكوكة لاحتمال عداوته له للمولى يصح مؤاخذته وحسب العقوبة على مخالفته، على مخالفة هذا الحكم على حكم أكرم. ومن صح الاعتذار عنه عن عدم الإكرام، مش عن الحبيب يقول مولاي مولاي لم أكرمه لأنني كنت أحسن الأمر، يقول له اسكت. وعدم صحة الاعتذار عنه عن عدم الإكرام بمجرد احتمال العداوة كما لا يخفى هذا مولانا الذي نقول التفرقة هاي بين مخصص اللبي واللفظي على مرات على الطريقة المعروفة، يعني شو الطريقة المعروفة حتى التفسير، والسيرة المستمرة المألوفة بين العقلاء التي هي نلاق حجة اتصالة الظهور هي ظهور العام. ليش حجة؟ لسيرة العقلاء، والعقلاء ما يتمسكون بظهور العام بما ذكر المخصص لفظي ويتمسكون اذا كان لبي. وبالجملة الخلاصة كان بناء العقلاء على حجيتها بالنسبة الى المشتبه هاهنا بخلافه هنا. وبالجملة كان هل من كاناته ضد تسره من كاناته ما ادري الزائدة. وبالجملة الخلاصة هذا سيرة العقلاء بناء العقلاء على حجيتها حجيتها حجيتنا اصالة الظهور بالنسبة الى المشتبه ها هنا ها هنا وين في المخصص اللبي بخلافها هنا. ولعله ننشأ التفرقة اللي بيذكرناه وين اللي ذكرناه احنا هذا بعد التطبيق بقية الباقي الى التطبيق الى غد بحوله وقوته عز وجل والحمد لله رب العالمين.